توبه توبه توبه توبه يا غافل توبه توبه توبه توبه يا غافل توبه توبه توبه توبه يا غافل بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم. بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واترك للغير النوم. خذ تقوى الله زادك تبلغ بالحشر مرادك، خذ تقوى الله زادك تبلغ بالحشر مرادك، خذ تقوى الله زادك تبلغ بالحشر مرادك، خذ تقوى الله زادك تبلغ بالحشر مرادك. أبدا لا تنسى معادك لله وذاك اليوم، أبدا لا تنسى معادك لله وذاك اليوم، لله وذاك اليوم، لله وذاك اليوم. بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واترك للغير النوم. يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله، يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله، يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله، يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله. إني قد جئتك ناهي عن هذا الفعل اليوم، إني قد جئتك ناهي عن هذا الفعل اليوم، عن هذا الفعل اليوم، عن هذا الفعل اليوم. بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واترك للغير النوم. واستخلص من دنياك عملا يرضي مولاك، واستخلص من دنياك عملا يرضي مولاك، واستخلص من دنياك عملا يرضي مولاك، واستخلص من دنياك عملا يرضي مولاك. أحمد إذ نجاك من ذاك الفعل اليوم، أحمد إذ نجاك من ذاك الفعل اليوم، من ذاك الفعل اليوم، من ذاك الفعل اليوم. بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واستغفر بالأسحار واترك للغير النوم، واترك للغير النوم. صلي رب الأرباب على طه الأواب، صلي رب الأرباب على طه الأواب، صلي رب الأرباب على طه الأواب، صلي رب الأرباب على طه الأواب. أزكى صلاة وسلام، والآل والأصحاب أزكى صلاة وسلام، أزكى صلاة وسلام، أزكى صلاة وسلام. بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم، بادر بالتوبة اليوم وارض بالحي القيوم واستغفر بالأسحار واتركني الغير النوم واستغفر بالأسحار واتركني الغير النوم بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم بادر بالتوبة اليوم وارض الحي القيوم واستغفر بالأسحار واتركني الغير النوم واستغفر بالأسحار واتركني الغير النوم واتركني الغير النوم واتركني الغير النوم واتركني الغير النوم.